أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورتي النور والحجرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل معا تأملاتنا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد تكلمنا في درسنا السابق عن الظن والتجسس، وفي درسنا هذا سنتكلم عن الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومعنى الغيبة: لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه مما هو فيه، يعني أن لا يذكر أحدكم أخاه بسوء بظهر الغيب بما هو فيه وبما يسوءه. وفي الحديث توضيح جلي لمعنى الغيبة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أعظم من الغيبة، يعني أن تكذب عليه وتتقول عليه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله الإجماع على تحريم الغيبة، ولعظم جرم المغتاب لأخيه المسلم شبه بمن يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميت. ولهذا التشبيه أوجه عدة بين المشبه والمشبه به. أولها أن الذي يغتاب لا يعلم أن أخاه يغتابه، تماما كما أن الميت لا يعلم من يأكل لحمه. وثانيها أن الذي يغتاب أخاه الحي قد هتك حرمة أخيه تماما كما أن آكل لحم أخيه ميتا قد هتك حرمته. وثالثها أن الغيبة أمر مستقذر في الطبائع السليمة، تماما كما أن أكل لحم الميت أمر مستقذر طبعا. وقد كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير مع نفر من أصحابه، فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يمتلئ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم، والعياذ بالله. يعني في هذا تشبيه، في تشبيه الله سبحانه وتعالى بمن يغتاب أخاه كمن يأكل لحم أخيه ميتا، وهذا أمر فظيع ومستقذر. فلذلك هذا التشبيه تنفير لأمر الغيبة ولهذا المنكر العظيم. من الأشياء التي لا بد أن يتنبه لها المسلم في هذا الباب، في باب الغيبة: خطأ من يقول أخي لا يكره ذلك مني، يعني أن يستسيغ أمر الغيبة ويذكر أخاه بما يكره، فعندما يقال له اتق الله يا أخي لا تغتاب أخاك، فيقول ماذا؟ يقول: إن أخي لا يكره ذلك مني. وهذا خطأ، فالغيبة في نفسها في ذاتها محرمة. وأيضا من يقول لأخيه: أخي عرضي مستباح لك، تكلم فيه متى شئت، وهذا أيضا لا يجوز، وقد أنكره الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار. لماذا؟ العلة في ذلك أن الغيبة أمر محرم في ذاته، يجوز لك أن تستسمح من أخيك وأن يسمح لك أخاك بعد أن يحصل الأمر هذا، لأنه حق، فحقه يجوز له أن يتنازل عنه، لكن أن يسوغ هذا الأمر من بداية الأمر فلا، أن يقول لك افعل ما شئت، اغتابني متى شئت، لا، الغيبة في أصلها محرم، فلا يجوز لك أن تسوغها لأحد من إخوانك. فإذا هذا الأمر لا يجوز، والمجتمع الذي تنتشر فيه الغيبة وتستشري بين أفراده مجتمع فاسد، وأصحابه استحقوا مقت الله سبحانه وتعالى وغضب، لأنهم لم ينكروا هذا المنكر. هذا منكر، والمشكلة في هذا الزمان أصبح هذا المنكر مستساغ عند الناس، بل أن المجالس لا تحلو إلا بغيبة فلان وغيبة علان، فهذا لا يجوز، ولا بد أن ننكر هذا المنكر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فما كانوا ينكرون المنكر عندما يحدث، فاستحقوا مقت الله وغضبه ولعنته والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وقال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا بد من الإصلاح، هذا أمر شنيع أن يستشري في مجتمع المسلمين، وأن يصبح مستساغا بكل إنسان أن يسمع أخاه وهو يغتاب ويذكر إخوانه بما يكرهون ثم لا ينكر عليه. فلا بد أن ننكر على إخواننا وأن نبتعد نحن عن هذا الخلق الذميم. فالمؤمن الحق لا بد أن يبتعد عن هذا الخلق، وأن ينهى عنه، ويحذر إخوانه المسلمين من فعله وانتشاره بينهم. بهذا يسود بين المسلمين الألفة، ويسود بين المسلمين الأخوة والمحبة، ويسود بين المسلمين كذلك الأخلاق الحسنة، وتذهب عنهم هذه الأخلاق السيئة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافينا من هذه الأخلاق ومن الغيبة بحد ذاتها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح مجتمعاتنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.